مرحلة جديدة في حياتنا بتبتديها، ناس كتير راحت خلاص ما بقتش فيها. خدت بالي بقيت بحاسب مين بينفع مين مناسب، أي خطوة هاخدها ما تسرعش فيها. مرحلة جديدة في حياتنا ببتديها، ناس كتير راحت خلاص ما بقتش فيها. خدت بالي بقيت بحاسب. حاسب مين بينفع مين مناسب اي خطوة خدها ما تسرعش فيها.